أهلا بكم في الفقرة أو في الجزء ده عن الثورة. بعد غياب طويل عاد إلينا يعني مشكورا الأستاذ دكتور عطية عدلان أستاذ الفقه الإسلامي. أنا دكتور أهلا بك يا فندم. بعض الناس قاعد فين الدكتور عطية؟ زهق منك. لا أبدا لا أبدا خالص. لا مش عايز تاني في الحاجات دي. مش عايز. لا لا فاهمه غلط. ما ادناش فلوس كويس. ولا كويس ولا مش كويس. ولا في كويس. بزره. ايوه ما هو يطلع عليكم سمعه انتوا بتطلعوا كل يوم فبتاخدوا فلوس قد كده. صحيح. لا لا الحمد لله الناس دي بتطلع متطوعه الحقيقه، لا بياخدوا ابيض ولا اسود، بل بالعكس ربما كمان بيتكلفوا انهم بيسيبوا اشغال ويجوا. الشغل بتاعي بس بعيد شويه، هو اللي قطعني الفتره دي غصب عني. لا قول مستحيل يا دكتور عشان في بعض الناس قاعده. الشغل بتاعي بعيد شويه. يعني الجامعه بتاعتي بعيده في اخر تركيا من الجنوب الشرقي، فبنسافر كل اسبوعين، ده اللي مأخرنا على البرنامج. طب ما يعني وعدنا ما تعرفش. ممكن نبقى معاك كل اسبوعين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. خلونا نرحب بالاستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه. اهلا يا استاذ الهامي. اهلا بيك. بسعد بيك بجد والله. الله يعزك. يعني انا بعلنها على الهواء، انت شخص في التاريخ ما شاء الله عليك. تسلم. مرجع يعني. تسلم يا محمد. صغير التاريخ ما شاء الله. انا بكلم عن التاريخ اللي بيجمع بعض دايما التاريخ، انا هو مناقشات في التاريخ وبراجع معاه الحقيقه لما بلاقي نفسي عندي موضوع تاريخي. ربنا برجع للأستاذ الهامي. والدكتور المحترم الدكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي في مجلس الثوري المصري. أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا. أنت خلفيتك يساري فعلا؟ دي مصطلح كلام كله كلام. لا بس كنت يساري فعلا؟ لا هو أنا كنت نفسي أمريكا اللاتينية. أنت ممكن تبقى يساري عادي. لا أمريكا اللاتينية هي قلب اليسار يعني. أيوة بس اضطهدت في السبعينات كتير طبعا جدا. لأنها كانت بتعادي المنظومة الرأسمالية الاحتكارية المتوحشة. كان في مسار ضدها، فطبعا ده خلى العالم كله يعاديها. الانقلابات العسكريه كانت بتدبر يعني بشكل معلن ضد لا وكان عندهم يعني. انا بقول لزمايلي اذا كان في مصر بيقبضوا على واحد اخواني او اي واحده منتقبه او اي واحد بدقني يعني، فاكتشفت في الكتاب ده اني انه في امريكا اللاتينيه كانوا بيحاسبوا الناس على لبسها. يعني بيقول الراجل في صفحة 148 بيقول بالنص نعومي قصدي بتقول بالنص كده انه اي ست كانت بتلبس بنطلون اهو بص بيقول لك ايه بقى، كان ارتداء النساء للبنطال البنطلون يعني في التشيلي كفيلا بتوقفهن، وكان تطويل الشعر للرجال كفيلا بتعرض الرجال للاعتقال. يعني هي عشان ده يساري يعني. فكان ما هو دي فكرة صناعة الرعب لأقصى درجة، ان انت يمارس ضدك اي محاوله للخروج من الدايره وفيها احتمال للنجاح بيمارس عليك عنف غير محتمل وقسوه غير محتمله، سواء انقلاب عسكري او تدمير فكري او حصار اخلاقي اي حاجه. المهم ترجع تاني للمساحه، مساحه المواطن الصالح اللي هي ملتزم بكل شيء. اما التمرد لو في احساس من النظام ان في اي نظر وزاره التمرد في النقاب، التمرد في الدقن ان الراجل يربي دقنه. انا بعبر ان انا بنتمي لمنظومه ثانيه غير بتاعتك. مش بس كده انا ممكن اسمح لك بيها لو هي في اطار الشكل، لكن لو ليها مضمون فكري، سواء بقى الدقن ليها مضمون فكري اسلامي او الشعر الطويل ليه مضمون فكري يساري، عكس النظام اللي هيخليك مواطن غير صالح ومواطن لا تستمتع بالاستقرار، كده خطر جدا ولازم تواجه بفكره الرعب والصدمه اللي اتكلمت عنها نعومي. طبعا اقرب وجه شبه وكان قريب قوي يعني موضوع الماتش الكوره اللي في استاد اقرب مكان من اكبر معسكر سجن، من اكبر مذبحه مظبوط في تشيلي في نفس مظبوط في نفس برضه زي عندنا برضه المباراه بتاعتنا كانت في استاد قريب جدا من برج العرب. من برج العرب يا دكتور يعني وجه شبه ايه متقارب جدا. بتتكلم على برج العرب وسجن برج العرب. برج العرب وسجن برج العرب برضه كان في الارجنتين نفس الكلام. لا في تشيلي كان بيحبسوا الناس في استاد ويسلطوا عليهم بفوز منتخب الارجنتين وصعود الكاس العالم في استاد قريب جدا من ايه من السجن. طب انا هكمل حتى هي قالت كمان ربما صرخات الجماهير اختلطت بصرخات المعذبين في هذا السجن. الله عليك ده انت حافظ الكتاب. لا ده كمان قالت حاجه بتقول حاجه غريبه بمناسبه الكوره. بتقول ايه هنا بالظبط؟ بتقول ان كانت مظاهر الاحتشاد الوحيده التي يسمح بها هي تلك التي كانت تبرز عند اجراء العروض العسكريه ومباريات كره القدم. صحيح. بس أيوه. يعني غير كده مفيش مظاهرات. صح ايوه يعني تطلع تجيب محمد صلاح يجيب الجون الثاني فهتلاقي مصر كلها مسموح، مفيش قانون تظاهر بقى اي تجمهر يعني. ده يؤكد ان الكوره لا سيما في العالم الثالث دي يعني احدى وسائل ترسيخ الانظمه احدى وسائل ترسيخ الانظمه. على كل حال دي بدايه موفقه ان شاء الله، بس خلينا ناخد الاول مصر قبل ما نبقى نعرج على ده. احنا كنا هنتكلم على انه بالمناسبه برضو ازاي كل حاجه صح، ازاي كل حاجه حصلت. يعني انا سالتك سؤال امبارح لما قابلتك في المكان الاثري ده بالليل، سالتك سؤال، هي الناس دي ما قريتش الكتاب ده؟ فانت قلت لي قروا. انا مش متخيل يا استاذ الهامي الناس قرت الكتاب ده ومع ذلك يعني المثقفين في مصر قروا الكتاب ده ومع ذلك ماشيين على نفس الباترون بتاع الانقلابات العسكريه بتاع كل حاجه. الاول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا اذا كنت بتتكلم على الانظمه يعني كنظم، فانا شايف انه ما لم ينشر من حجم السيطره على الجماهير اكبر بكتير جدا من اللي نشر. يعني حتى نعومي كلاين في عقيده الصدمه اغلب كتابها مؤسس لتطبيق هذه الفكره النفسيه في جانب الاقتصاد. جابت في الاول نموذج بسيط عن برامج المخابرات الامريكيه في غسيل المخ، ايوه، لكن بعد كده مباشرة يعني ركنتها على جنب وحاجة في الستينات قديمة. ده مدخل بس. وبعدين وبعدين هي ربطت ما بين عقيدة الصدمة والصدمة التعذيب. رغم ان اصل استخدام هذه العلوم هو في الجوانب الامنية. يعني هو اللي بتلاقيه، وعلشان كده حتى لما بتسمع مثلا مذكرات وشهادات الناس اللي اتسجنوا في جوانتانامو او الناس اللي اتسجنوا في معسكرات الاتحاد السوفيتي او غيره، بيجري عليهم يعني برامج علم الاجتماع وعلم النفس التي تحولهم إلى المواطن الصالح، اللي بتحاول فعلا تمحو ذاكرتهم وتعيد تصنيع ذاكرة أخرى بالنسبة لهم. إنما المشكلة فين بقى؟ يعني الأنظمة نفسها قرت، والأنظمة نفسها أغلب ما تفعله لم ينشر، ما يزال سريا، وحتى اللي نشر أغلبه للأسف لم يترجم. ودي دعوة للمترجمين إن المواد المهمة للترجمة مش الروايات والقصص والمسرحيات بصراحة، المواد المهمة للترجمة هي هذه العلوم الأمنية التي استخدمت ضدنا في كل المواطن. إنما المشكلة إن الحركة الإسلامية نفسها بطلت تقرأ الكلام ده. الحركة الإسلامية؟ يعني كتير من الحركة الإسلامية اقتنعوا فعليا بالسياسة كما تبدو في نشرات الأخبار، اللي هي ظواهر وقشور السياسة. يعني بقى اللي اشتغل في التحليل السياسي هو اللي بياخد معلوماته لو قعد قدام الجزيرة ولا العربية ولا حتى السي ان ان يعني. طبعا دي قشور القشور، دي المظاهر الخادعة. لكن حقيقة هذه العلوم هي هتجدها في مذكرات الأمنيين وفي الناس اللي عملت التجارب دي. لدرجة انه انا عايز اقولك قدر الأمان من ان المعنيين ما بيقروش، خلت المخابرات الأمريكية تصدر من 2006 ل 2011 تجربتها باللغة العربية في قهر المقاومة العراقية في مجلة اسمها العرض العسكري مترجمة للغة العربية لأن محدش بيقراها، وتوقفت عن الترجمة مع الثورات العربية 2011 ما طلعوش النسخة العربية من الترجمة دي. ولو قريت الأعداد اللي نشرت من هذه المجلة هتلاقي بقى مثلا اللي بيكتبوا فيها ضباط قيادة وسطى، يعني ضباط ميدانيين، رائد ونقيب، بيتكلم ازاي بيقدر يحارب المقاومة ويحاصرها. طيب ما هو هنا برضو لحد صفحة 159 نعومي جايبة عن تعذيب الإسلاميين، فبتقول يمكن إيجاد التعبير المعاصر لهذه العملية المقودة للشخصية في الطريقة التي يستخدم بها الإسلام كسلاح ضد السجناء المسلمين في السجون الخاضعة لإدارة الولايات المتحدة. من بين آلاف وآلاف البراهين التي وجدت في سجن أبي غريب ومعتقل جوانتانامو لا ينفك شكلان من أشكال الإساءة إلى السجين يظهران إلى العيان التعرية والتدخل المتعمد في طقوس الصلاة الإسلامية، سواء كان من خلال إجبار السجين على حلق لحيته أم ركل القرآن أم لف السجين بعلم إسرائيل. شوف التعذيب. نعم. أو إجبار الرجال على اتخاذ وضعيات مثلية أو حتى فركهم بدم الحيض المستحب مش عارف إيه. يقول سجين سابق في معتقل جوانتانامو كان يجبر بشكل مكثف على حلاقة دقنه، وكان يقول له أحد الحراس هذا هو الجزء الذي ينال منكم حقا أيها المسلمون، أليس كذلك؟ هي التعليل في هذه الجملة الأخيرة هو التدمير النفسي المعنوي لحالة الأسرة، تدمير النفس المعنوي. أيوة بس هي جابت حتى إزاي كانوا بيتعاملوا مع المسلمين في التعذيب. لا أنا ما بقولش إنها ما جابتش تماما، أنا بقول إنها جابت تطبيقات، أغلب تطبيقات كتابها كان في الجانب الاقتصادي، إزاي الرأسماليين بيديروا أمورهم بعقيدة الصدمة، في حين إن أصل هذه الفكرة هي بتتداول في الجانب السياسي والجانب الأمني. طيب هنرجع للجانب الاقتصادي عشان عندنا كلام، بس في صفحة 113 بتقول هي نعومي كلاين، بتقول إنه هي سمية ميلتون فريدمان والناس دي صبيان شيكاغو على مدرسة شيكاغو. هو أستاذهم بتقول إنه هم أكدوا لبينوشيه إنه إذا أوقف بشكل مفاجئ تدخل الحكومة في جميع تلك المجالات فإن القوانين الطبيعية للاقتصاد ستستعيد توازنها وستنخفض نسبة التضخم بشكل سحري، واعتبروا إن الأمرين دول هم الحمى الاقتصادية اللي بتدل على وجود معتضيات مضرة في السوق، لكن كانوا على خطأ. وقالت إن في سنة 74 وصل التضخم إلى 375%، الأسعار بقت فوق زي الخبز، وفي الفترة نفسها تم طرد التشرين من وظائفهم بعد أن غمر اختبار بينوشيه للسوق الحرة للبلد بالأيدي العاملة المستوردة الرخيصة. السؤال بقى الكلام ده حتى إن سيرجيو دي كاسترو وغيره من صبيان شيكاغو وفقا لمنهج الشيكاغوية الأصلية يجادلون في أن المشكلة لم تكن تكمن في نظريتهم بل في عدم تطبيق تلك النظرية بالصرامة الكاملة. ده نفس الكلام اللي قاله صندوق النقد على مصر، هو منظومة واحدة هي مدرسة واحدة. لما قال لا احنا ما قلناكوش عومه كده، انا ما قلت انا فوجئت ان انت عومته قوي كده، ده نفس الكلام في 73، مش معقول. يعني لا خلينا نشوف صندوق النقد بيقول ايه بقى في مصر دلوقتي. صندوق النقد ارسل دلوقتي مندوبين، وزي بيقول الخبر يعلن عن مندوب سامي مخيم كرومر جديد. اكد متحدث باسم صندوق النقد الدولي تعيين رضا باقر ممثلا مقيما للصندوق في مصر. جنسيته ايه رضا باقر؟ ايراني يبدو، ايراني يمكن. رضا باقر الاسم كده، الاسم كده شيعي. مشيع انه بدا عمله في القاهره منذ نحو شهرين تقريبا، واضاف ان الصندوق دائما ما يقوم بتعيين ممثل مقيم في الدوله اللي تقوم بتنفيذ برامج اقتصاديه من الصندوق حتى تتم متابعه الاصلاحات الاقتصاديه عن قرب الى جانب التنسيق الوثيق مع السلطات المحليه. نبدا من هنا يا دكتور عاصم، اتفضل. لو قربنا ان يتعين مندوب للدين، مش ده يوصلك لفترة الخليوي اسماعيل لما تعين مندوب عن فرنسا وتعين مندوب عن انجلترا عشان يديروا الديون؟ هو الحقيقة الخطورة مش بس في وجود مندوب، الخطورة في الهيمنة. أي؟ يعني المندوب ده ما هو إلا إيه؟ ما هو إلا وسيلة من وسائل أو مؤشر على هيمنة. المندوب ده مؤشر على هيمنة. الفكرة هي إيه؟ هي الهيمنة الاقتصادية من قبل هذه الدول التي تهيمن على اقتصاد العالم، الهيمنة على الدول النامية مثل دولنا وبلادنا يعني. والغرض من هذه الهيمنة هو إيه؟ هو الاحتلال الحقيقي للبلاد، يعني هذا هو احتلال حقيقي للبلاد. لكن الواقع إحنا ليس لنا حل لكل هذا كله إلا بالعودة إلى إيه؟ إلى نظامنا الإسلامي في كل شيء. طب لحظة، بما في ذلك الاقتصاد. طب أسألك سؤال، أنتوا كإسلاميين زعلين جدا من صندوق النقد، بقى أن أنتوا بتقولوا ان الاسلام بيدعو الى راس المال الحر. هو الاسلام الاسلام الاسلام الاسلامي لا بس ده كده نفس العمل. كلام لو سمحت يا سمحت يا جماعه بقى نشوف السكه دي. لا لا لا لا افضل طلع عليا طلع عليا مصري دلوقتي خدت لقب اخواني هترقى ما تقلقش مش عارف ايه دكتور ترقيه ولا ايه. هي الاسلامي بيقولوا ان الاسلاميين بيدعوا للسوق الحر. طب ما الاقتصاد كده ومدرسه شيكاغو كده. هو السوق الحر غير الرأسمالية المنفلتة، في فرق من دي ودي. السوق الحر بمعنى ايه؟ بمعنى ان السوق يترك لقوانينه الطبيعية. طب ما ده اللي قالته مدرسة شيكاغو. لا لا لا اللي ما قالتش كده بالطريقة دي. معنى السوق الحر هو ايه؟ ان السوق لا لا ما هقول لك اللي عندي الاول، هقول لك اللي عندي الاول بس هجيبها عشان بس ايه نبنوا عليه. معنى تحرير السوق يعني ايه؟ تحريره من الادوات المفتعلة لاحتكار السوق والهيمنة عليه. الهدوات المفتعله زي ايه؟ زي الاحتكار نفسه، احتكار السلعه او احتكار التوكيلات او احتكار ادوات التسويق. النص الشرعي في الاسلام اللي بيقول كده نصوص كتير جدا جدا، منها مثلا سيدنا انس بن مالك بيروي حديث في صحيح البخاري، يا رسول الله ايه؟ قالوا يا رسول الله سعر لنا، فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط. إن الله هو المسعر القابض الباسط. طيب ما كانت المسعر الشعر. المسعر يعني إيه؟ يعني الذي يضع السعر بحسب القوانين الفطرية التي وضعها الله في الأسواق. القابض الباسط يعني يقبض فتشح السلعة فتغلو، أو يبسط فتكثر السلعة فترخص. هذه القوانين الطبيعية، قوانين العرض والطلب، هذه الإسلام يحرسها لكي تعمل عملها الطبيعي، فلا يحدث نوع من الهيمنة أو القفز أو السطو على السوق من قبل مين؟ من قبل التجار. ولذلك قال في حديث آخر: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني اتركوا السوق حرا من القيود المفتعلة. تمام؟ أيوه. أيضا الـ الـ الـ برغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذه الحرية، إلا أنه إيه؟ إلا أن العلماء قالوا إيه؟ قالوا أنه عند تدخل التجار وتواطؤهم يجب على الحاكم أن يتدخل لإيه؟ لمنع هذا التواطؤ. حتى الإمام مالك نص وقال إيه؟ قال يجب على الحاكم أن يتدخل لمنع لفض اجتماع التجار، يعني إن وجد الحاكم التجار مجتمعين لكي يتواطؤوا على وضع سلعة معينة، سعر معين للسلع، يجب عليه أن يفض هذا الاجتماع. طبعا كان الاجتماع كان زمان في الأسواق اجتماع بسيط، يعني ممكن يجتمعون في خيمة فيفض اجتماعهم حتى لا يتواطؤوا. الآن طبعا وسائل الاجتماع ووسائل التواطؤ كثيرة جدا جدا، فيجب على الحاكم أن يتخذ من التدابير التي تمنع هذا. تحرير السوق من القيود المفتعلة شيء، وتحرير السوق بالمعنى الرأسمالي شيء آخر. بالمعنى الرأسمالي هو إيه؟ هو الرأسمالية المنفردة من كل قيد. هذه الرأسمالية الليبرالية العاتية التي سادت في القرن 19، ثم تراجعت في أول القرن 20، ثم بدأت تعود مرة ثانية على يد المحافظين الجدد وفتيان شيكاغو. والمحافظين دول هم الرعاة لهم، يعني فتيان شيكاغو دول صبيان، لكن الرعاة الحقيقيين لهذا الاتجاه هم المحافظين الجدد. ده بالعكس، بتقول ان المحافظين هم تلامذة فريدمان، يعني هم اللي راعيين بقى الايه هم اللي عاملين الرعايه السياسيه والغطاء السياسي للعمل ده كله، وهم مستفيدين. وده نوع برضه من طيب، وده صوره من صور تزوج الايه. فالاسلام بيحرص على الامر الاثنين، وهو الملكيه الخاصه والملكيه الايه والملكيه العامه. طيب، بعض الناس ممكن تاخد النظام الاقتصادي الاسلامي، انا اسف المقاطعه، من جمله الشاعر احمد شوقي: الاشتراكيون انت امامهم. لا طبعا، النظام الاسلامي له راسمالي وله اشتراكي. نعم، لا مش حكايه في النص، لا ده النظام الاسلامي هو الاساس. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش انا اقول الاسلام كيف نقيسه على الراسمالي او كيف نقيسه على الاشتراكي، لا ده العكس، كيف نقيس الراسمالي على الاسلامي. على الاسلامي، يعني مش عاوزين نقول بقى الاسلام اتفق مع الديمقراطيه في كذا او اتفق مع الراسماليه في كذا، لا ده احنا نقول الراسماليه طيب اتفقت مع الاسلام في ايه؟ الاسلام هو الدين الوسط، وكذلك لكم امه وسط لتكونوا شهداء على الناس. فالفكره هي ايه؟ هي ان الراسماليه خدت من الاسلام بجزء، والاشتراكيه خدت من الاسلام بجزء، وخالفت الاسلام في اكثر من ايه. طب انا عندي سؤال تاني حضرتك في المجال ده، بس خلينا نروح للدكتور عمرو عادل. دكتور عمرو، ليه بتستسلم الشعوب بالشكل ده؟ يعني من السبعينات في امريكا اللاتينيه وحتى الان في مصر الاسعار، يعني مثلا الاسعار يعني نار دلوقتي، بيقولوا انه ان في 5 مليون مصري بيعيش اغلبهم في غرفه واحده بالريف. طبعا، ومع ذلك دول ممكن بيبيعوا السيسي عادي. يعني ما هو لماذا تستسلم الشعوب؟ هي الفكره ان انت بتعمل ايه في الاول؟ انت بتكسر، يعني الشعوب دي مش من البدايه بيحصل لك كده، ده في خط طويل بيمارس عليها. انا اسف، الخبر ورا حضرتك اهو عشان ما حدش يقول جبته منين. السبت 14 اكتوبر الاحصاء: 5 مليون مصري يعيشون في غرفه اغلبهم بالريف. كارثه طبعا، كارثه. اي ليه بتستسلم؟ الشعب مستسلم ليه؟ لا هو ما استسلمش، ده خد وقت طويل جدا عشان يوصل للمرحله دي. هو اصل المشكله ان الشعوب زي ما قلنا ما لا تتحرك وحدها. الشعوب بتتحرك وراء قياده، واتكلمنا قبل كده عن الجماهير والقيادات والفحلات قبل كده. فبالتالي هو الانظمه بتعمل ايه؟ بتفكك المنظومه دي، بتفكك منظومه المجتمع. بيكسر القوه اللي ممكن تحرك الناس ضده. علشان كده هو لا يمارس عقيده الصدمه دي الا بعد ترويع وتدمير شامل لكل من يمكن ان يعارضه. فالشعوب في الاخر تبقى كتل سائله مش عارفه تعمل ايه. يعني انا الناس مش لاقيه تاكل فعلا، في ناس مش لاقيه تاكل، مش عارف يعمل ايه، يعني مش عارف حتى يروح ياخد اكل من المكان اللي فيه وفره من الطعام، مش قادر. لانه كمان في قوانين محاصره ليه. يعني كمان القانون ده هو بيعبر عن اراده الاقوى دلوقتي. يعني في النظم الراسماليه والاشتراكيه الاثنين اللي هي منظومه الدوله الحديثه، القانون لا يعبر عن العداله، القانون بيعبر عن اراده الاقوى. الاقوى طلع عادل، طلع ظالم، ده قصه ثانيه. لكن هو لا يعبر عن العدالة أبدا، يعبر عن عدالة الأقوى. فالقوانين المفروضة على المجتمع ده بتحصره، والأفكار اللي بتمد ليه بتحصره، وكل القوى اللي ممكن تتحرك وراها مش موجودة. فدي فكرة الصدمات المتتالية. حصل خلل، احرق أي حد بحيث الأمور تبقى ممهدة لي. والكلام ده تكرر عبر التاريخ، محمد علي عمله، وفي الوقت الحالي بيحرق كل قوى المقاومة، سواء كان القيادات الأزهر أو غيره، أو دلوقتي حتى القوى المجتمعية كلها في السجون يا بره مصر. فبالتالي هو بيرسم الأرض بحيث لما يحرق الجماهير بكل الصدمات المتاحة، عشان يحرق الجماهير، علشان يراكم الثروة، يراكم الثروة ولا يعني هنا الصوت. هنا هنا كان بيعمل الإجراءات القاسية اللي حضرتك بتذكرها دي عشان يطبق النظام الاقتصادي بتاعه. صحيح، يعني هي نعومي بتقول كده، بتقول رسمي الرأسمالية المتوحشة اللي هي مدرسة شيكاغو دي، ايه الهدف بتاعها؟ الهدف بتاعها، وعلى فكرة كل ما الموضوع ده بيزيد اكتر وبيظهر اكتر، الثروة بتستقطب لأعلى. أي، والفقر بيزيد. أي، والسلطة بتتمركز في نقطة واحدة. أي، فده الهدف، مفيش هدف تاني. يعني كل ما يفعل في هذه المنظومة. طب خليني اسألك سؤال دكتور عمرو، صريح كده، هل الموضوع محركه سياسه ولا اقتصاد؟ لا، يعني هنا انا فهمت انه اقتصاد. لا، انا اعتقد ان الخط الاول هي الافكار، فبالتالي هي السياسه اللي بتدير الكلام ده. الاقتصاد واحد من الاذرع القويه جدا لتحقيق الافكار، هو اصل الفكره الرئيسيه. يعني مثلا بينوشيه مثلا في تشيلي مثلا، وحتى في النيكاراجوا، في البلاد كل اللي زي ما تقول الست، يعني كل اللي بيحرك ده هي شركات. يعني من أسقط اللندي؟ صحيح، هم شركات كبار. الشركات بس الأمريكية بس عملت كده ليه؟ عشان واخد اتجاه معادي. أيوة، لمكسبه. أيوة، تمام واخد أيدولوجيا يعني مختلفة، فهو لا، وحارب الفكرة اللي هتخسره، حارب الأفكار اللي بتخسر. فاهم. يعني انت دلوقتي هو اللندي الفشيلي كانت ايه القصة؟ ان طبيعة النظام اللي بيعمله، على فكرة البطالة قلت والتضخم قل. صحيح في مشاكل، بس بعد كده العملية زادت في 10، بتضرب في 10 و20 375% بالظبط. فبالتالي انت عندك النظام ده في امريكا الجنوبية كله كان بيعزل الشركات دي عن السوق، وبيحرر الاقتصاد. يعني الليندي، بس نقول للناس ببساطة كده، الليندي عمل انتخابات فاز فيها كويس، ثم بدأ يأمم الشركات الكبيرة اللي بتستنزف الشعب، فبدأت الشركات تمول عن طريق مدارس زي شيكاغو زي ما قالوا استاذنا الدكتور. خد بالك، فائض الثروة اللي كان بيطلع للشركات دي كان بيستخدموه في الحروب للسيطرة على الناس. فبالتالي هي القصة كلها فائض الثروة اللي بيطلع من الـ من الـ من الـ من الأمريكا اللاتينية مثلا على سبيل المثال، على ايد الليندي، يروح للشركات الكبرى. لا، قبل الليندي. كانت الشركات دي بتستغل، كان النحاس مثلا في، أيوة، كله بيطلع بره. طب فائض الثروه ده بيروح فين؟ بيروح عشان يحارب. ماشي، بيروح عشان يقتل، يسيطر بيه على الناس. ما نرجع تاني بقى، فهي القضيه، من سمح لبنوشيب انه يتدخل ويعمل انقلاب؟ الشركات اللي مولت، يعني شركه فورد مثلا. يعني الراجل هنا او الست، قصدي انا دايما اقول الراجل، ما هي الست بتتكلم على دور الشركات كويس الكبيره والمخابرات الامريكيه. ما هي لا يوم بس الكلام ده، الاثنين اشتركوا مع بعض عشان يكسروا تحرر المنطقه دي، عشان بالتالي هيمنعهم من استغلالها. فالمركز، الفكرة هي الأيديولوجية، الأيديولوجية اليسارية أو حتى الإسلامية، هي معادية للمنظومة اللي عايزين يطبقوها العالم كله. هي فكرة نهاية التاريخ دي مسيطرة على والفكرة دي كتير. حاجة في الهواء كده ولا حاجة ليها رجلين وإيدين؟ ليها رجلين وإيدين. اللي هم إيه؟ الإيدين والرجلين؟ الأيديولوجية والاقتصاد الاثنين. بس أعتقد المتحكم في الموضوع مش الاقتصاد، الاقتصاد هو تابع رئيسي، لكن الموضوع الرئيسي طبعا أفكار. أنا لأن لا يمكن، أنا كنت حتى بحكي رئيس التحرير، أنا في الفن علمونا ان الاقتصاد هو المتحكم في كل شيء، وفرض حتى الافكار وحتى فرض الثقافه. ما هو ده واحده من الافكار النيو ليبرالز، هو عايز يخلي المال والثروه هي مركز الحياه. وده الحياه هو اللي عايز ايه؟ يخلي المال والثروه هي مركز الحياه. لا، ده عن طريق التجارب التاريخيه، يعني مش اراء كده في الهوا. يعني زي عن طريق التجارب التاريخيه، يعني مثلا زي ارتفاع اتجاه عندنا احنا في الفن، ارتفاع اتجاه عن اتجاه ده، لان رجال اعمال بيدعموا الاتجاه ده بينما اهمال الاتجاه ده ليه؟ وبيهمل الاتجاه ده ليه؟ لان في فكره بتخليه يدعم الاتجاه ده ويرفض الاتجاه ده. فالفكره دي، لا، الفكره دي جايه من اطار ايديولوجي. طبعا ده خلاف مين المتحكم، انا ما اعرفش والله، بس انا اعتقد انا مش اختار، بس انا بقول مع حضرتك. تمام. انما خليني انت كلمت عليه يا استاذ الهاف. هو طبعا فكره هل الاقتصاد متحكم بالسياسه ولا السياسه متحكمه بالاقتصاد، ده موضع خلاف طويل مفهوم. انما أنا أتصور يعني كنت وما زلت معتقد أن السياسة هي التي تتحكم بالاقتصاد، يعني حتى الشركات الكبرى لم تستطع أن تنفذ انقلابات إلا بوجود غطاء سياسي. أي. هو بس الأمر مختلف في إيه؟ لما توزنها على الدولة الكبرى والدولة الصغرى، الدولة الكبرى تحرك الاقتصاد، الدولة الصغرى الاقتصاد يحركها. ولذلك أقول لك أبسط مثل خالص، لما ضرب الله مثلا بفرعون وقارون، خلاص فرعون هو السياسة وقارون هو الاقتصاد. مش قارون هو جوهر المشكلة، مش هو اللي راح له سيدنا موسى أول حاجة. قارون رغم كل قوته المالية دي ما كانش ممكن يوصل لهذا المستوى من الاحتكار ولا يخدم هذه السلطة إلا في ظل وجود الفرعون. فوجود الفرعون هو الأهم، يعني وجود المنظومة السياسية التي تحرك أذرعها ومن ضمنها الاقتصاد هو اللي بيخليها تحرك الاقتصاد علشان تهيمن بأفكارها على الدول الأخرى. فالاقتصاد بينتج أفكار. أنا خلاف بس أنا ممكن عشان ما ضيعش اللي اتفضل. أنا عندي حاجة عاوز أطلع بها بس من جدية ليه للسياسة والاقتصاد. هو إحنا كلنا بحنا كالإنسانية كلها قامت بثورات كتير جدا جدا عشان تنال الحرية. حصل قفز على هذا الهدف وخبر حضرتك في صورة ثورة مضادة ضخمة جدا وخبيثة جدا جدا. كسرت الهدف ده فارتد على الناس وهو هدف الحرية. الحرية اللي الناس طلعت تطالب بيها في جميع ثوراتها كلها بحالها، ها، بدءا من أو ماذا في إيطاليا ومرارا بالثورة الإنجليزية ثم الثورة الفرنسية والأمريكية، هي بتطالب بالحرية الحقيقية. الحرية الحقيقية المتمثلة في حرية الايه، حرية السياسة، حرية ممارسة الحق، الحقوق السياسية. حرية الرأي والتعبير، الحريات كلها بحالها عموما. ففي النهاية اختصرت الحرية في ايه؟ الحرية حرية الليبرالية الرأسمالية العاتية اللي هي هيمنت بيها في النهاية على الاقتصاد، ومن ثم هيمنت بالاقتصاد على السياسة. وأصبحت الرأسمالية قابضة تماما على السياسة في العالم كله، تمام؟ هي اللي بتصنع الرأي العام، هي اللي بتمول الإعلام اللي بيصنع السياسة. الرأسمالية اللي بتصنع الرأي العام، اللي بتمول الاحزاب. او ده اللي جاء في كتاب قصدي في افلام تاريخ الاقتصاد. عن السندات وازاي. طيب عشان هو مين ده؟ انا مش عايز اخش معاك في ده جدل ده. فهي يعني اصبحت الحريه دلوقتي حريه الايه، حريه الراسماليه، يعني ايه الليبراليه الراسماليه المتحرره والمنفلته من كل قيد. تعمل زي ما عاوزه، ده واحده. الثانيه الحريه اللي هي حريه الجنسيه ومش عارف ايه وكلام من ده كله، لكن في النهايه الحرية الحقيقية اللي الناس بتطالب بيها تقلصت جدا جدا حتى في أوروبا نفسها. حتى في أوروبا تراجعت. خليني أسأل أستاذ الهامي، عندي خبر يا أستاذ الهامي بيقول إنه وزير المالية بيقول نحصل على الدفعة الثالثة الشهر المقبل، وخبير اقتصادي بيكشف أهو عن وصول الشريحة الثالثة أو سوحة القرض. بيقول توقع وزير المالية عمرو الجرحي حصول مصر على شريحة بنحو 2 مليار دولار من صندوق النقد ده النهارده. ده قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس للرصد انه من المرتقب ان تصل قريبا بعثه المراقبه واللي مقر وصولها نوفمبر القادم، متوقعا ان تتواجد مصر في نهايه الشهر لمراجعه القرارات. واوضح ان البعثه لن تقتصر وظيفتها على مراجعه نتائج القرارات الاقتصاديه، وانما مهمتها الرئيسيه هي حث والضغط على الحكومه لاستكمال القرارات الخاصه بالخطه والتي تقضي الاعلان عن خفض جديد بدعم الطاقه في مصر تاني غير المحتمل في ظل موجات الغلاء الأخيرة والتي يعاني منها المواطنين بشكل يومي. هنا هنا 40% تضخم في مصر. هنا سؤالي بقى الأستاذ إلهامي، محمد علي برغم عدائك الشديد معاه ما عرفش ليه، لكن بعد كل الحلقات بعد كل الحلقات دي انتوا ليه؟ لا لا صحيح، قولي مش انا حر، مش انتوا بتنادوا بالحريه؟ انا مش موافق بس مش عارف ليه دي. لا مش عاجب، مش عاجب عبر الراي برضه. صح بس يبقى مالين الحاجات دي بينه وبينك. محمد علي ترك مصر بلا ديون. انت قلت ايه النص يا فندم؟ محمد انا مش موافق، انا مش موافق على عدائك ليه. محمد علي ترك مصر بلا ديون، يعني عمل اقتصاد وطني مستقل، دي انجاز من انجازاته. انا مش موافق زي ما قال الاستاذ، انا والدكتور عمرو مش موافقين. انت نعم. طيب انا يعني القصه برضو فعلا محتاجه تتحكي، لانه فيها حتى تفسير لما تفضل به الدكتور عطيه والدكتور عمرو. محمد علي ترك فعلا مصر بلا ديون، لكن المشكله هقول لك. طيب الكلام اللي انا هقوله ده هستشهد فيه ببرضه ناس مش اسلاميين. كويس خلاص. يعني جلال امين مثلا، جلال امين يساري وراجل بيدرس في الجامعة الأمريكية واقتصادي مشهور يعني ومش محسوب على الإسلاميين، وأخو حسين أحمد أمين من أبرز أعدائهم وأبو أحمد أمين من أبرز أعدائهم، يعني ما فيش صلة بالإسلاميين. أحمد أمين من أبرز أعداء الإسلاميين؟ آه أحمد أمين فجر الإسلام وضوح الإسلام والحاجات دي، من أبرز أعداء الإسلاميين مش من أبرز أعداء الإسلام. آه تمام تمام علشان تمام. بس تمام. جلال أمين نفسه هو بيقول في قصة الكتاب وقصة الاقتصاد المصري، بيقول إنه لو إحنا تصورنا إن محمد علي ترك مصر بلا ديون ده نصف الحقيقة. الحقيقة كلها إن محمد علي عمل إيه بقى، هو ده المهم، إنه فك كل الاقتصاد المصري وخلاه في جيبه وربط الاقتصاد المصري بالاقتصاد العالمي. إزاي؟ يعني قبل محمد علي في فترة الدولة العثمانية طول الفترة الإسلامية ما ينتجه الشعب المصري هو ما يكفيه، محتاجين فول بينتج فول، محتاجين قطن بينتج قطن، محتاجين سكر بينتج سكر، فبالتالي بيحصل اكتفاء ذاتي والفائض من هذا الاكتفاء بنصدر. محمد علي بقى عمل ايه؟ قال لك لا الخلاف. نعم كان بيصدر الخلاف، الخلاف او حتى للاوروبيين، يعني اقصد اقول لك ان المجتمع مكتفي ذاتيا وفي الاخر بيصدر الفائض. محمد علي عمل ايه؟ دخل الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي. يعني قال ايه؟ قال لا الاقتصاد العالمي دلوقتي محتاج ايه؟ محتاج قطن مثلا، يبقى كل البلد تزرع قطن، كل البلد تعمل سكر. فكده بيحصل ايه؟ ان المجتمع المصري بيبدا يعاني من الفقر الغذائي، ما فيش لا قمح ولا فول ولا بقوليات، لان كله بيزرع بالدوره الزراعيه اللي هي بره. ايوه، فلو حصلت ازمه في امريكا في القطن يتاثر بها الاقتصاد المصري زي ما حصل في 1965. ولما النظام السياسي المصري يضعف يبقى يتحول الشعب الى شعب لا يجد قوت يومه، لانه ما بينتجش اللي هو بيحتاجه. فالمشكله الرئيسيه اللي عملها محمد علي انه ضرب الاقتصاد المصري والهيكل التقليدي للنشاط الاقتصادي في مصر وربطوا بالسوق العالميه. فلما ربطوا بالسوق العالميه بقت مصر ممسوكه ماليا من السوق العالمية اللي بيتحكم فيها بطبيعة الحال القوى الدولية في ذلك الوقت اللي هم البريطانيين والإنجليز وفي والفرنسيين وفيما بعد الأمريكان. لما ضعف نظام محمد علي، محمد علي بعد 1840 بدأ يضعف، وبعدين النفوذ الأجنبي قوي لأن محمد علي اعتمد على طبقة من الأجانب، وبدأ يكثر المرابين وتبدأ تفتح البنوك، لأن احنا خلاص احنا دخلنا في مود اقتصاد عالمي دلوقتي، فيبقى عندك مرابين. حصل ايه بقى؟ الفلاح اللي كان بيأكل نفسه وبيشرب نفسه بقى مضطر يزرع اللي الوالي عايزه ويعاني الفقر، وعلشان يدفع الضرائب يجي المرابي يقرضه بالربا، فالنتيجة النهائية ان الفلاح ده بيبيع ارضه للمرابي بقى عبد عنده، فبقى عبد عنده. كل ده الناس ربما تفتكر مسلسل الوسية مثلا. طبعا باعتباره احد النتائج المشهوره. لما ضعف محمد علي وبعدين جم ابناؤه اللي هم كانوا متحكم فيهم تماما من قبل الاجانب، حصل اللي حصل دلوقتي ده. انا فعلا يعني خبر ان في مراقب دائم لصندوق النقد الدولي هيبقى في مصر، انا دلوقتي اول مره اشوفه. كارثه ده النهارده، ده اللي حصل في عهد الخديوي اسماعيل فعلا. قالوا له انت مش قادر تسيطر على الاقتصاد، الديون بتاعتك كترت جدا جدا جدا، لان اسماعيل كانت ديونه 90 مليون جنيه في وقته. لا بس كان منهم 13 مليون بتوع الخديوي توفيق، بتاع الخديوي 18 بتوع الخديوي توفيق 18 بس و90 بتوع الخديوي اسماعيل. وهو لا يعني كان المجموع 90 كانت المجموع 90 كانت مجموع فيهم 13 فيهم 18 نعم صحيح تمام. فحصل ايه بقى؟ بقى الاجنبي الشحات في اوروبا بيعمل هجره غير شرعيه ويتعلق بمركب ويغرق في البحر المتوسط، علشان عارف نفسه لو وصل اسكندرية هيبقى في ظرف سنوات قليلة من الأثرياء. ليه بقى؟ لأنه النظام الاقتصادي بيدعم الأقلية الأجنبية، والنظام القانوني المحاكم القنصلية والمحاكم المختلطة بتدعم الأجنبي، لأن خلاص مصر تركبت للخواجات بآخرها الغريب يعني. بالضبط كده. يعني المحاكم القنصلية دي إيه؟ أنا واحد أجنبي نزلت في الشارع ضربت واحد، زي حادثه السيد العجان بتاع المالطي، الراجل المالطي اللي كانت سببها دخول الانجليز. صح، بس دي بعدين بقى 1981. لكن هو اللي بيحصل ايه؟ ان انا بدعي مثلا ان انا اشتريت من الراجل ده العقار ده، الطرف المصري والطرف الاجنبي بيتحاكموا قدام محاكم قنصليه، فصارت المحاكم القنصليه باب يعني لنزح الثروه المصريه الى الاجانب. لانه المحكمه القنصليه هي اللي بتحكم، فبتحكم للاجنبي. ثم لما عملوا المحاكم المختلطه فبقت برضه المحاكم المختلطه زيها زي المحاكم القنصليه، الفارق شكلي. حتى عبد الرحمن الرافعي في كتابه بيقول وهذا نظام قانوني لم يوجد على لا يوجد له مثيل ولا سابق. القصد انه الاقتصاد المصري بقى جزء من الاقتصاد العالمي، والمصريين افتقروا وجاعوا لان هم ما بينتجوش اللي يكفيهم، ثم جاء الاجانب فهيمنوا على الموارد والثروات. يا اخويا لما جم المصريين نفسهم في 52 حكموا البلد. لا ما دام تجد هي دي ده الاشكال. يعني عمال تقول المحاكم القنصليه وبتحكم للاجنبي. طيب لما جاء ال 52 المصري النظام القضائي انتهى في معاهده 36. هو اول ما بدا الاعتداء على الاوقاف، اول ما بدا اللي هو النظام المصري. يعني نظام محمد علي كان اول من مش عارف ايه موقفك من محمد علي. طب انت هو اللي بدا مسلسل الاشتباك الاعلامي محمد علي. طبعا اول واحد بدا حضرتك معاه ميدو ختم عبد الناصر. هو اول يعني بتكلم على محمد علي دلوقتي عشان الجزء الهامي ضد محمد علي. هو اول واحد بدا الاعتداء على الاوقاف. بدا الاعتداء على طيب. محمد علي يعني محمد علي زي ما قال جلال امين استشهادا بيه انه جلال امين. ايوه جلال امين. انه ده انا بقول جلال امين دلوقتي علشان ما اجيبش المصدر الاسلامي خالص. ايه بقى المصدر الاسلامي بيقول نفس الكلام؟ انا خليني استشهد في كل محمد علي بغير الاسلاميين. لكن حتى الاجانب يعني على فكره افضل مصادر يعني نقد الوضع الاقتصادي هي مصادر اجنبيه. في كتاب مثلا جان مارلو تاريخ النهب الاستعماري لمصر ده اجنبي. حتى المصادر يعني التي اختصرت المساله المصريه او حاجه كده في تاريخ المساله المصريه المصري عندي في مصر. ده برضه سبحان الله انا دلوقتي نسيت اسمه المؤلف. انا نسيت اسم المؤلف لكن هو اتطبع في لجنه التاليف والترجمه اللي كان يشرف عليها احمد امين. لا واعادوا ترجمته في المجلس على الثقافه. واعادوا ترجمته في المجلس الاعلى للثقافه. صحيح جبت النسخه دي. نعم ف اسمه شاوذرن او لو لم تخني الذاكره هي شاوذرن او حاجه كده يعني. للاسف هو بيدرس تاريخ الدين في مصر. احيانا الواحد عندي الاستشهاد. لا انا عندي الاسماء ما بتجيش خالص بقى يعني. يعني عنديش اسماء خالص يعني. انا بعذرك. فالمهم اقصد اقول انه محمد علي هو اول واحد ضرب الاقتصاد المصري وحطه كله في جيبه. فلما ضعف نظام محمد علي وجم احفاده اولاده من بعده فبقى كل الاقتصاد المصري في جيب الاجانب عمليا. وعلشان كده لما احمد عرابي حب يعمل ثوره الاجانب نزلوا مباشره يسيطروا لان مصر كانت الدجاجه التي تبيض ذهبا جهباً. للاجانب. طيب انت بقى فتحت لي سؤال على الدكتور عطيه. دكتور عطيه الوقت اللي بيتكلم فيه الاستاذ الهامي ده عن محمد علي ازاي حول البلد للاقتصاد بتاعه ليه هو شخصيا مش للفلاحين، لكن في نفس الوقت كانت سياسه الباب العالي اللي هي الخلافه الاسلاميه اللي هي كانت في الوقت ده اسطنبول هنا كانت ايضا ما هي سياسه اقتصاديه بارعه او كانت تحض او كانت من المنطلق الاسلامي. يعني كان في خلاف ما بين السلطان في اسطنبول ومحمد علي لدرجه ان بعد معاهده 1841 السلطان عبد العزيز اصدر قرار بوقف العمل في الترسانه البحريه وتشريد الاف العمال اللي جابهم محمد علي. اذا حتى السلطنه او الخلافه العثمانيه اخر خلافه عثمانيه لم تكن تسير على النهج الاسلامي كما ذكرت حضرتك. انا اسف يمكن انا غلطان لا بس حضرتك صلح لي. لا لا هو ما حدش ينكر ان الخلافه العثمانيه في اخر ايامها كان لها اخطاء وسلبيات كانت ضعيفه في اخر ايامها. لكن محمد علي هو اللي بدا مسلسل الاجهاض للدوله الاسلاميه والخلافه الاسلاميه. وصحيح احنا لو قسنا محمد علي مشكلتنا ان احنا بننظر لمحمد علي ان هو كويس ليه؟ لان احنا بنقيسه باللي جه بعد كده، لكن هو اللي بدا مسلسل الانهيار. ليه؟ لان محمد علي حب يعمل دوله لنفسه ولاولاده من بعده. أيوة. لذلك هو بدل ما يتجه مثلا في توسيع الدوله الاسلاميه ويخش بقوته مثلا في اتجاه افريقيا والسودان وليبيا وتشاد واخد بال حضرتك والبلاد الجنوبيه دي منابع النيل ويسيطر عليها ويزود مساحه الامه الاسلاميه والدوله الاسلاميه. لا بدا يتجه فين؟ يتجه في مناقشه الدوله العثمانيه نفسها وحرب الدوله العثمانيه نفسها لحد ما جيوش تقريبا قربت توصل لحد المورا. خليني يعني اخد منك اسم المؤلف بتاع في تاريخ المساله المصريه ثيودور اورستين. في دور الستين هم اللي قالوا لي خليه يعني خليه يجيب الغلاف لان انا في اصله في حاجه اسمها في المساله المصريه في الغلاف كده في تاريخ المساله المصريه انا عندي كتاب اصدار المجلس على الثقافه انا عايز اسال الدكتور عطيه في المناسبه دي ايه دور الدوله في الفكر الاسلامي يعني دور الدوله في التدخل في النشاط الاقتصادي يعني اللي عمله محمد علي ده له وجه في السياسه الاسلاميه او في النظام الاقتصادي لا طبعا. ولا ده مخالف مخالف طبعا يعني الدوله ايه مدى تدخلها وهيمنتها على النشاط الاقتصادي انا هقوم هقعد جنبك كده لا الدوله لا بعد اذنك يعني بقى في التاريخ الدوله في الاسلام لا تدس انفها في كل شيء في الحياه بهذا الشكل لا طب ما هي الراسماليه يا ريس بتاعت شيكاغو لا الدوله تتدخل بتوازن يعني توازن. بمعنى ايه يعني حدودها بمعنى اول الدوله تطلق حريه السوق بمعنى يعني العرض والطلب هو اللي يتحكم في السوق لكن اذا وجدت الدوله ان هناك ممارسات من قبل الراسماليين للهيمنه على السوق بالاحتكار عندئذ تتدخل ولذلك العلماء ايه عندي تخيل يعني وقت مستقبل افتو ماشي يعني الدوله لا تتدخل في السوق هل السوق ده يشمل التعليم والصحه السوق يشمل كل نشوف الحياة كلها حاجات مختلفة حلو يعني تسيب التعليم والصحة للاستثمار الخاص لا لا لا مش استثمار بقى ما هو الدولة بتعمل ايه الدولة بي بي بي بتوفر الحماية وتوفر المناخ ماشي وتطلق للمجتمع بما فيها كل حاجة بقى البيض والسكر والمستشفى يعني مثلا التعليم كانت المذاهب الإسلامية هي اللي بتقوم بايه بمسألة التعليم دي مش الدولة اللي مهيمنة على كل شيء السلاح مثلا لم يؤثر في تاريخ الإسلام ولا يوجد في الفقه الإسلامي شيء مثلا يأمر الحاكم بأنه ينزع سلاح الشعب مثلا على سبيل المثال فقط الأحكام الإسلامية بتنظم استخدام السلاح إيه الأدلة الشرعية على أن الدولة لا تتدخل وتطلق يد الناس كلها في كل شيء ولا تدس أنفها في كل اوجه الاصل لانه هو لا انا عايز سنة شرع مفيش دليل على وجهه نظر حضرتك لا مفيش دليل انا عايز دليل على الشرع الدليل على انه مفيش الدليل هو انه مش دليل يعني بيجيب لي ادله بقى من الشرع هو التقييد هو الدليل الدليل انه مش دليل ايوه صح نعم الدليل انه مفيش دليل هو ده الاصل الدليل هو بيسموه الاصل ما هو ده بقى السؤال الثاني بقى هو ده السؤال كنت اساله لحضرتك استصحاب الاصل لم يرد في الاسلام شكل من اشكال الحكم وبالتالي لم يرد في الاسلام شكل مشكلة الاقتصاد لا في شكل صوره الحكم وردت وموجوده لكن ممارسه الدوله للحكم ممارسه الدوله للحكم واخبر حضرتك مش من قبل ان الدوله صاحبه كل شيء وتملك كل شيء وتهيمن على كل شيء وتبقى هي ايه وتبقى هي مثلا ايه المعبود الالهي الموجود ايه الادله الشرعيه يا فندم الادله الشرعيه ان الدوله يعني ما فيش دليل شرعي على ان الدوله تملك كل شيء تملك تسيطر تهيمن عشان ما كانش في دولة في الإسلام وقتها لا كان في دولة طبعا في خليفة في خليفة موجود وفي أسس لهذا الحكم يعني على سبيل المثال مثلا إيه العلماء يتكلموا في مسألة الإمام يحيي الأرض الموات أو يحمي الأرض للدولة ولا ما يحميش الإمام يحمي ولا ما يحميش اختلف فكرة الحمى نفسها إن الأرض دي بتاعت الناس يحمي أرض من اللي مش مملوكة للناس يحمي ولا ما يحميش تختلف فيها أولا يعني ولكن الجمهور قال ان هو الامام حمى لكن طيب حمى قد ايه اتفق ان هو لا يحمي كل الارض ولا يحمي ارض مملوكه لاحد تمام يحمي بمعنى حراسه يحمي يعني يجعلها من املاك الدوله تمام لمصلحه انا فاكر يحمي يعني اتفق عين اختلفوا في البدايه يحمي ولا لا يحمي الاصل ان الارض بتاعت الناس واخد بالك اختلفوا الامام يحمي ولا لا يحمي واخد بالك بعدين الجمهور قالوا يحمي طب يحمي يعني يخصص ارض للدوله واخبر حضرتك قالوا اتفق على ان هو يحمي الارض التي لا يملكها الناس ولا يجوز له ان يعتدي على ارض الناس ده رقم واحد رقم اثنين انه لا يجوز له ان يحمي كل الارض بل يترك اغلب الارض للناس يحموها تمام الامر الثالث اتفق على انه لا يجوز له ان يحمي المصالح الخاصه وانما يحمي المصالح العامه وبعدين لما يحمي يقوم ينظمها بالشكل اللي هي يستفيد منها الضعاف ولا يستفيد منها أقوياء ولائحة سيدنا عمر بن الخطاب اللي أرسلها إلى العامل بتاعه على الحمى هني يا هني ضم جناحك على الناس وأدخل رب الغنيمة والصريمة هو إياك ونعم بن عفان وابن عوف تمام يعني إيه يعني لا يستفيد الرأسمالين الكبار من هذه الأرض التي تحمى إنما يستفيد منها الضعفاء عشان تحقيق إيه العدالة الاجتماعية تمام والآية الكريمة نزلت في سورة الأنفال قول الله تبارك وتعالى: وما أفاء الله على الرسول من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين، قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يعني المال الذي يأتي، المال الذي يأتي بدون تعب ولا مشقة، يعني الفيء ده بيأتي بدون تعب ولا مشقة. قال: ما أجرت عليهم، ما أجريتم عليهم من خير ولا ركاب. تمام؟ ما يعني لم تتعبوا فيه يعني. فهذا المال الذي يأتي بدون التعب يقاس عليه كل مال يأتي بدون التعب. والعلماء قاس عليه، قالوا مثل النفط والعنبر وما إلى ذلك كله يأتي بدون التعب. هذا المال يكون ملك الإيه؟ ملك عام للمسلمين. قالوا: كي لا يكون دولة بين الأغنياء. وفرقوا العلماء، حتى سيدنا بزار، هنا بقى سيدنا بزار وقف في تسمية سياسية للمال. لما سيدنا معاوية حب يسمي المال اللي ببيت المال يسميه مال الله، مع إنه مال الله، فرفض التسمية دي وقال: لا، ما تقولش مال الله، قول مال المسلمين. ليه؟ عشان خاطر لو قال مال الله هيبقى مال عام، بالمعنى ان الدولة ايديها مطلقة في التصرف فيه. فهمت يا فندم. يعني اي ريع بيجي من الارض من الدولة بدون تعب ولا ركاب ولا نجري على الركاب، ده ملك للناس. ده الاصل ان هو ملك للناس، ملك للشعب. الدولة يجب ان تدير بالشكل اللي يحقق العدالة الاجتماعية. وهذا ينطبق يا فندم على الاثار. يعني واحد قاعد في بيته، تحت بيته اثار، فيبيع الاثار دي بقى ملكه. لا، الاثار دي مساله تانية بقى. مش في حاجه اسمها زكاه الركاز؟ الاثار دي مساله تانية. ليه؟ الاثار دي لها قانون تاني بينظمها، اللي هو هذا. قلت النفط تجري عليه النفط. كل حاجه لها لها لها لها لها شريعه تنظمها. الاثار ديت لها حاجه تانية تنظمها، لها قوانين تانية تنظمها، وهو ايه؟ قانون الركاز. أيوه. او شريعه الركاز. أيوه. الركاز ده فيه الخمس. الخمس يروح بيت مال المسلمين، اللي هو يعني دلوقتي محمد ناصر. ليه فرقنا بين النفط والركاز؟ اما ده اللي عايز اساله. النفط ده مال عام، لكن الركاز ده اصله مال خاص. فلو كان الركاز ده، الركاز ده هو اصله مال خاص، انا تحت بيتي، لو وجد فيه امارات ان هو بتاع مسلمين، واخبر حضرتك ان هو في العهد الاسلامي يبحث عن صاحبه مهما كان قديما، صاحبه الاول. يعني واحد دلوقتي النهارده له بني داره، والدار دي ولد فيها ركاز، ينظر في الركاز ده هو. إذا كان الركاز ده هو، العلامات اللي عليه تدل على أنه هو وجد في أيام المسلمين، يبقى هو لصاحبه اللي إيه؟ لصاحبه الذي يملك الدار. أو طب ما لقيناش صاحبه، أو لصاحبه الذي يملك الدار، أو لمين؟ أو إذا كان وجد في أرض أرض ميتة، يعني ليست محية، يعني ليست ملكا لأحد، يبحث عن صاحبه القديم. لكن إذا كان في علامات تدل على أنه في الجاهلية، عشان لحظة بس عشان تعمل الفكرة. لا يعني أنا لو تحت بيتي لقيت الآثار فهي ملكي. لا بص، الآثار غير الركاز. الآثار مسألة ثانية غير الركاز. الآثار دي إيه الركاز طيب؟ الركاز ده اللي هو الذهب، اللي هو مال ذهب، إذا كان مسبوك أو غير مسبوك. تمام. يعني فلوس، يعني مال يعني. وليس تماثيل ولا كلام من ده كله. التماثيل دي مسألة ثانية بقى، يعني مش عايزين ندخلوا فيها عشان ما نخشوش في قصة إيه؟ في قصص التماثيل والاصنام والحاجات اللي هي ايه دي، مساله تانية مش عايزين نخش في التفصيلات بتاعتها. انا بتكلم عن الركاز. واحد لقى عمله ذهب تحت بيته او تحت البيت، يعني في واحد تاني يحكم على التمثيل ده اصلا مال غير متقوم اصلا شرعا. ليه؟ لان اصلا ده تمثال، والتمثال ده اصلا ممنوع شرعا، ومن ثم فهو ايه؟ غير متقوم. ممكن واحد يقول كده، ممكن واحد يقول لا، يعني يعني غير متقوم، يعني ليس له قيمه ماليه اصلا في الشرع. طب هو دلوقتي مدرب في الشرع بيتباع، دي اراء مختلفه، الاراء ممكن تختلف فيها، فانا مش عاوز ندخلها في السكه دي. الركاز قصدك تقصد العمله اللي تحت اللي لقاها؟ العمله، واحد لقى عمله دي لقى كيس ذهب، ان كانت لحد مسلم تردوه، ان كانت لكافر يعني. كان المسلم ده مش موجود اصلا، خلاص بقى، واهله اختفوا وناسه اختفوا. مساله تانية تدخل في مساله الحكم، اللقطه اللقطة بقى احكام تانية، واخد بال حضرتك؟ بتروح لبيت مال المسلمين وتروح في احكام تانية، واخد بال حضرتك؟ لكن اذا كان بتاع جاهليه الركاز ده، يبقى يطلع منه الخمس لبيت مال المسلمين والاربع تخماس له، ده الركاز. لكن النفط، طب مفيش بيت مال المسلمين، يبقى مشكلتك انت بقى اللي مش مشكلتي يا دكتور، ما تطول بالك عليا. انا لقيت 500 جنيه ذهب من ايام الرومان، مفيش بيت مال المسلمين دلوقتي. طب ما تخلينا نرجع لاصل الموضوع، عشان ما نرجعش لحاجه تانية. انا احب الحكايه دي قوي، زي بقى البرنامج بتاعي. انت عاوز تقول ايه؟ قعدت احاول بتقول ايه بقى؟ بتقول ايه؟ بس عايز شكل الدكتور عطيه ده. اقول لك روح فين؟ انا ما عنديش بيت مسلمين دلوقتي، لقيت 5000 جنيه ده. انت شكلك استقصدت فيا الغرب الشهر اللي انا خدته اجازه. طيب خلاص، هنسيبك تاخد فرصه بريك كده شويه. لا، السؤال الاخر قلته ايه اللي في الاخير؟ قلت ما لقيتش بيت من المسلمين. اوديها فين بقى؟ ما لقيتش بيت من المسلمين، تتصرف وكانك ها وكأنك مسؤول بيت المسلمين. ازاي دي بقى تتصرف في الامانه دي بالشكل بالصوره دي؟ في مصارف كانك دي. كانك انت بيت مال المسلمين، كان بيت مال المسلمين موجود ووكلك وقال لك يا محمد ناصر انت لقيت ديت خلاص انا بيت مال المسلمين ووكلتك بان انت ايه تطلع الخمس دوت في سبيل الله في نفس المصارف بتاعه بتاعه عليك يا دكتور. والركاز غير الاثار. دكتور عمرو هجيلك بقى، انت زي ما بتحبش بتحب محمد علي. لا خالص محمد علي بمناسبه نعومي كلاين وحضرتك، ممكن تدينا بس فكره عن عقيده الصدمه قبل ما تجاوب على السؤال ده؟ السؤال بيقول هو هل سياسه محمد علي بينطبق عليها وصف عقيده الصدمه بتاع نعومي كلاين دي؟ بس ادي الناس فكره ايه عقيده الصدمه عشان نخش بقى. هي الفكره ان انت بتمارس اكبر قدر ممكن من القوه والعنف في اي ملف. يعني مثلا في العراق حصل ايه؟ حتى سموها كده عمليه الصدمه والرعب. انت بتضرب كميات ضخمه جدا. هنا في مصر عمل ايه السيسي في مصر؟ السيسي في مصر دخل نازل دلوقتي في الشارع قتل الناس بمنتهى القسوه على الهواء، هو عارف انها على الهواء، وحرق جثث الناس على الهواء، وسجن الناس بمنتهى العنف، وكسر كل القوى الشعبيه اللي ممكن تقاومه. ايوه تمام. فدي فكره الصدمه اللي هو اعلى درجه من العنف، وما تفكرش يعني يكمل للاخر لغايه لازم توصل لهدفك يعني كويس عشان تحقق. فده فكره الصدمه. ولو ده حصل فيها كده وتشيلي حصل فيها كده والارجنتين. طب هل محمد علي طبق الوصف ده يا فندم؟ محمد هو عشان تعمل صدمه، يمكن نرجع للكلام اللي قلناه المره اللي فاتت، علاقه القوه بين الدوله والمجتمع. لو فرق القوه قليل صعب تعمل الكلام ده، لان انت بتلاقي في المجتمع من يستطيع مقاومتك واللي شايف لا الكلام ده غلط وهنخش في مواجهه معاك. فالخط التمهيدي ان انت تكسر كل القوه اللي ممكن تمنعك من ممارسه فكره الصدمه. فعمل ايه محمد علي؟ ذبح المماليك. قوه بس ده 1811، ده بقى قدام شويه في الاول عمليه، يعني هو 1805 1811 ذبح المماليك. التسع سنين الخمس سنين ست سنين دول عمل فيهم ايه بقى؟ يعني ايه الصدمه؟ كسر الصدمه. لا ما هو عشان يعمل الصدمه بعد كده فكره الاحتكار والصانع الوحيد والزارع يعني الوحيد. يعني الصدمه كانت بعد 1811؟ اعتقد ولا كانت قبل؟ ما خانتنيش يعني. هو الدكتور عمرو عايز يقول في تدمير القوى المجتمعيه اللي بتتيح لك تعمل ده كله. يعني لو بدا بتدمير القوى الدين القوى الدينيه الازهر، وبعدين ابتدى يكسر الروابط المجتمعيه المختلفه، رابطه الحرفيين في حته وكل دول كسرهم، ابتدى يخش على القوى العسكريه في المماليك، سحب السلاح من الناس بعد معركه الرشيد. لا دي الناس دي بتقاوم وخلص وقدرت توقف الغزو الانجليزي. إذا من اين اوتي محمد علي الفكر الجهنمي ده يعني؟ والله هو اي هو اصل دي قواعد القوه والسلطه، يعني هي مش حاجه صعبه. انت علشان تسيطر لازم تكسر كل القوى اللي حواليك. انت لما تلاقي في حد ممكن يواجهك، ايه الخط ايه اللي ممكن تعمله؟ انت هدفك ان انت تسيطر على الدوله وتبقى البلد دي ليك ولاولادك. طيب خليني في حد ارجع للاستاذ الهامي بس هفتكر منه. هو اتكلم على خديوي اسماعيل. كان في العهد ده بعد خديوي اسماعيل، كان الاجانب بعد ما تمكنوا من المصريين كانوا بيقولوا جمله مشهوره عليهم قوي، لو كنتم مثلنا لفعلتم مثلنا. صح، يعني جمله كانت مشهوره قوي. فقال انت لو كنت امام مكان محمد علي كنت هتعمل عقيده الصدمه بهذه لو انا بفكر بنفس الطريقه وعايز اسيطر على البلد واخليها لاولادي وانا ابقى صاحب الامر والنهي، لازم عشان تدير السلطه بالشكل ده. ده على فكره اي حد في نظام الدوله المركزي اللي عايز يعمل مركزيه للسلطه هيعمل كده، اي حد. فده لكن الفكره عشان كده خطوره الدوله المركزيه اللي هي هرم وراس هرم واحد، ان اي حد بيدخل وبيمتلك هذه الرغبه بيستطيع انه يعملها وبيسيطر على كل المؤسسات اللي تحتيه. يعني لماذا لم تكن هذه الثقافه؟ يعني انا مثلا عملت بحث مره في العماره عن مفردات معماريه حطها صلاح الدين لما جه مصر، كان منها القلعه ودي ما كانتش معروفه قوي. من اين اتى محمد علي بفكره الصدمه دي، بينما مثلا علي بك الكبير اللي حاول يعمل دوله على غرار محمد علي او يعني قبل يعني قبل لم يمارس عقيده الصدمه، لم يمشي على نفس البترون بتاع محمد علي، ما قدرش يكسر توازن القوة. ما كان لان في اكتر من محمد علي. ما هو الراجل بتاع الصعيد ده اسمه ايه؟ همام. ما هو كسره علي بك الكبير كويس يعني، كان وده كان في قوة تانية، كان في قوة يعني، كان في مماليك تانيين يعني، ما كانش لوحده في الساحة، وما كانش ذهنه برضه وصل لهذه الدرجة. يعني هو برضه محمد علي جاي من مجتمع تاني وجي مصر، لكن علي بيه الكبير ما كانش يعني عنده القدرة دي على السيطرة. يعني فشل علي بيه الكبير هو كان درس لمحمد علي؟ ربما ربما، لكن اللي انا اقول لحضرتك عليه ان اي حد بيفكر في في ان يورث السلطه لاولاده وتبقى البلد بتاعته لازم يمارس هذا الشكل. اي حد عايز يسيطر او يحتل مكان لازم يعمل كده. الفرنسيين عملوا كده في الجزائر، السيسي بيعمل كده دلوقتي في مصر، محمد علي عمل كده في مصر. طيب اروح للاستاذ محمد، سؤال اخير استاذ محمد. يعني الحقيقه انا ما وصلتش في الكتاب ده للمقاومات بتاعت الشعوب لعقيده الصدمه وما تلاها. يعني السؤال، يعني حتى ايام محمد علي الم تكن هناك مقاومه شعبيه للوضع الاقتصادي المتدني حتى ايام محمد علي؟ لماذا لم نسمع عن مقاومه شعبيه حصلت في ظل ممارسات محمد علي؟ طيب سؤالك حلو، سؤالك عايز اخد من الدكتور عمرو. يا دكتور يا استاذ الهامي، مش معقول عايز اخد من الدكتور عمرو كلام طرف الاجابه بس. اتفضل. الفرق الاساسي اللي بين علي بك الكبير وبين محمد علي ان علي بك ابن المنظومه الاسلاميه، لكن محمد علي ابن المنظومه الاسلاميه بيحارب الخلافه الاسلاميه. وهو ابن المنظومة الإسلامية زي ما في أمويين وعباسيين وفي عباسيين وعثمانيين وفي مماليك مع بعض. إنما محمد علي، حتى أحد الباحثين كان بيحاول يدور محمد علي جاب الأفكار دي منين، ففكر أنه يدرس تاريخ البلقان في الفترة اللي ولد فيها محمد علي، وتوصل إلى أن هي بدأت كانت تنحو إلى أن تكون فيها رأسمالية الدولة من خلال، يعني بدأت الفكرة دي موجودة. لكن الروافد الأساسية أن محمد علي كان قبله تجربة الحملة الفرنسية، ومحمد علي شاف جيش الحملة الفرنسية اللي هو الجيش الحديث اللي استطاع الهزيمة. ومحمد علي كانت ثقافته مش إسلامية، هو على فكرة محمد علي لم يكن يقرأ ولا يكتب، هو يعني ولا لم يجد اللغة العربية حتى وفاته. لما وكان يهتم بقراءة كتب التاريخ، صحيح علي بك الكبير كان مهتم أيضا بقراءة كتب التاريخ، وده اللي خلاه يفكر يعيد دولة المماليك زي ما كانت قبل العثمانيين، لكن محمد علي كان بيقرأ الأمير لميكافيلي. لا ده هو هطلعه من تحت المخده. ايوه لما الراجل قال له عندك كتاب ده فيه كتاب، قال له ده وبعدين هو بيقول لك بعد 4 ليالي من قراءته فقال له لا سيبك من الكلام ده، ده ميكافيلي ده تعبان انا عندي اكتر منه كمان. ولكن هو اهتم جدا مثلا بقراءه مقدمه ابن خلدون، وهو اللي اصدر قرار بترجمتها للتركيه، يعني اول ترجمه من العربيه للتركيه لابن خلدون كان هو محمد علي. ثم محمد علي كان حواليه المستشارين الاجانب، وده اهم ما في الموضوع. الطبقة المحيطة بمحمد علي، حتى ان الجبرتي يسمي عهد محمد علي دولة النصارى. ورفاعة الطهطاوي وهو ربيب دولة محمد علي كان بيقول وان كثر النصارى في البلاط فان هذا لتقدم الدولة، يعني هو بيبرر له. لكن يعني مسألة ان الاجانب والنصارى واليهود كانوا هم الدولة هم الحاشية، دي مسألة ثابتة لا خلاف فيها، اللي بيحب محمد علي بيبررها له زي ما عمل الطهطاوي. ف هنا لو في مقدمة كتاب استعمار مصر بتاع تيموثي ميتشل بيتحدث عن انه الرجل اللي هو جيرمي بنتام صديقه، جيرمي بنتام ده احد الفلاسفة المشهورين وهم المؤسسين، هو صاحب نظرية الندرة والمؤسسين لفكرة السيطرة الكاملة، وصديقه اللي كان مستشار لمحمد علي هو اللي ابتكر في فكرة سجن البانوبيتيكون، وده الصورة الأمنية من الدولة الحديثة. فكل العوامل دي خلت محمد علي، إضافة الرافد الأساسي لمحمد علي في ألبانيا كان تاجر فرنسي. هو نعم نعم هو نفسه كان تاجر طول عمره. القصد أنه محمد علي عنده روافد غير إسلامية، هو أساسا لم يكن متدينا بالمرة يعني. ثم كثرة الأجانب هو ده العامل الأساسي في هذه السياسة التي اختارها محمد علي. ولذلك مثلا يعني نصف صادرات مصر كانت بتاخدها بريطانيا، ونصف واردات مصر كانت بتيجي من بريطانيا. تمام. فهل لما بنيجي نتكلم عن مسألة مقاومة الشعوب لمحمد علي، فهو جزء من مقاومة تغيير النظام ككل. انت لما يعني انا كنت قلت المرة اللي فاتت ان محمد علي في حملته على السودان، في حملته على السودان ما كانش مهتم ابدا الا بانه يجمع العبيد علشان يعمل منهم جيش، يجمع السودانيين. ولما لقى السودانيين بيموتوا لان هم بيجوا مسافات بعيده جدا في ظروف سيئه جدا، بدا يفكر في المصريين. فلما بدا يفكر في المصريين هنا حصلت مقاومات شعبيه، لكن المقاومات الشعبيه التي هزمت بالقوه العسكريه بدا بعدين الناس يتحايلوا عليها بان هم يقطع صباعه يعمي عينه يهرب من التجنيد. نعم يهرب من التجنيد. فده نوع المقاومات الشعبيه. لكن في النهايه طالما تمكن من السلطه وخلاها كلها في ايده وضرب كل ده، فيعني طالما تمكن عسكريا فبيبقى النظام السياسي بإيده. يعني مثلا السيسي كان يقدر يسيب اعتصام رابعة، كان يقدر يسيبه واعتصام رابعة، يعني كان هيقعد سنة سنتين ثلاثة طالما هو ماسك الدولة، مش مشكلة لو الشارع خرج من تحت إيده يعني. لكن هو أراد أنه يعمل المذبحة الهائلة دي علشان مهما عمل بعد كده من تعويم جنيه، من رفع أسعار البنزين، ما حدش بيقدر يتكلم. يعني أخذ صدمة زي ما قال هو. نعم، لابد أنك بس عقدت الصدمة، بتكون الصدمة مش اقتصادية، بتكون صدمة عسكرية. نعم، أو صدمة كونية، يعني زي يحصل زلزال، يحصل تسونامي، فيبقى الرأسماليين جاهزين إزاي يعيدوا بناء وتعمير هذه الأماكن. لأن أنت بتدخل في لحظة الصدمة النفسية بعد الكوارث والزلازل ودي حصلت في احد الولايات في امريكا. هي بدات بيها الكتاب كله. نعم، هي بدات الكتاب كله بان اول ما حصل اعصار نيو اورلينز، صح، لما بدا الاعصار دخلوا كانت المدارس كلها مجانا والحكومه هي اللي دخلوا الراسماليين بقى اوكي يا معلم. هي دي الخطوره. ولذلك المجتمع لم يستعد توازنه الا في لحظه، فيما بعد بقى في لحظه الافغاني وعرابي، وهي اللحظة التي كانت الأمور تمكن منها الأجانب، وبالتالي كان الصراع دولي وعالمي. يعني إنجلترا وفرنسا كانوا زي أمريكا والاتحاد السوفيتي ضد بعض في كل حاجة، بس هم صحيح ضد بعض في كل حاجة، لكن وقت ما مصر هتخرج منهم هم الاثنين اتحدوا مع بعض وفرنسا سابت إنجلترا تدخل. طيب أنا بس الوقت خلص مني، كان نفسي أعرف إيه الفرق بين النفط والركاز أو بين البترول والركاز. أجهدناك يا دكتور عطية معاك. لا أبدا والله. طيب أنا السؤال الأخير لحضرتك عشان أختم بيه الحلقة الحقيقة، يعني هل لو المجتمعات الإسلامية تطبيقا لكلام الأستاذ إلهامي صارت على الحكام لأسباب اقتصادية، هل ده ضمن الشرع ولا ده يبقى خروج عن الشرع وخروج عن الرضاء بقضاء الله وقدره، وإنه الرع الحاكم وإنه طاعة الله من طاعة الحاكم من طاعة الله؟ يعني هل الإسلام بيشجع على خروج الرعية على الحاكم لأسباب اقتصادية أم أنه ده خارج الشرع؟ مسألة الأحكام اللي بتنظم علاقة الحاكم بالرعية وبتحرم خروج الحاكم على الرعية، ده لما يكون في حاكم بالمعنى الشرعي اللي ينفع ننزل النصوص عليه. يعني لما يبقى في حاكم أمير المؤمنين. لا، مش شرط أمير المؤمنين، مش شرط الأمير المؤمنين، ده المنصب العام الخليفة. لكن حتى لو بقى في إقليم البلاد جزيرة في البحر قد كده وعليها سلطان على قبيلة، وخبال حضرتك، وعايشين لوحدهم في الدين وهو سلطان، طالما أنه اختير من قبل الشعب وبيقيم ما يعرفه من كتاب الله وليس محارب لدين الله سبحانه وتعالى، فهذا اسمه الحاكم الشرعي، اللي النصوص اللي بتنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتنطبق عليه. أما هؤلاء البلطجية العملاء فليسوا بحكام اصلا في الشريعه، عشان خاطر نقول يجوز الخروج على الحاكم ولا لا يجوز. يعني الشريعه لا تعترف بهم حكاما اصلا، وانما الشريعه تنظر اليهم على انهم بلطجيه ظلمه، يجب على الشعوب ان تثور عليها وان تخرج عليها لي مش فقط تجد لقمتها، لا، لتنال حريتها التي لا تستطيع ان تعبد الله الا بها، تمام، ولا تستطيع ان تقيم منهج الله الا بها، رقم واحد. رقم اثنين، لتنال كرامتها، لأن كرامة الشعوب جزء من عبوديتها لله تبارك وتعالى، تمام. والحاجة الثالثة، لتنال حقها في الحياة والعيش الكريم واللقمة الحلال، وقبل حضرتك، وحقها الاقتصادي. الرجل الذي جاء دول ينطبق عليهم ايه؟ الحكام دول ينطبق عليهم ايه؟ ينطبق عليهم الحديث بتاع رسول الله، أرأيت لو جاء رجل يريد أخذ مالي، قال لا تعطيه مالك. هذه الحكومة تأخذ، هذه الحكومات تأخذ أموالنا. هؤلاء المعاتيه وروس الجاموس التي تحت العقيلة هذه، وخبر حضرتك، اللي بتدي مليارات مقررات الأمة لأعداء الأمة، هؤلاء ينهبون أموالنا. هذه الأموال أموال الأمة الإسلامية. البترول ده مش بتاع أبوه، ها، ولا شوارس عن أمه. البترول ده بتاع الأمة الإسلامية، والأراضي دي والأموال بتاعت الأمة الإسلامية. فدول بياخدوا أموال. دول ينطبق عليهم حديث إيه؟ حديث إيه؟ اسمح لي. حديث الذي قال صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن أراد أخذ مالي، قال لا تعطيه مالك، قال أرأيت إن قتلني، قال قتله، قال أرأيت إن قتلني، قال أنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته، قال أنت إيه؟ قال هو في النار. دول دول دول حدث متطرق عليهم. الثاني وان ضرب ظهرك واخذ مالك. ده ده الكلام ده ده سكه ثانيه الحديث ده. ايه السكه الثانيه؟ يعني اختلفنا في تصحيحه او تضعيفه حتى لو قلنا بصحته واخد بال حضرتك اللي هو ان جلد ظهرك واخذ مالك فهذا عندما يكون حاكما شرعيا والحديث محمول على حاله ايه؟ على حاله ما اذا ايه؟ النهي عن الانسان منا يتحرك ويحرك الجماهير ليخرج على الحاكم لانه موتور شخصيه من الحاكم، الحاكم اقام عليه حد جلد ظهره واخذ ماله او اخذ ماله تعزيرا كان ياخذ شيء. فهو متضايق من الحاكم فهو متضايق من الحاكم وموتور منه فبيحرك الشعب يعمل فتنه على الحاكم عشان خاطر هو عاوز ياخذ ثار نفسه. ادي المساله واخد بال حضرتك؟ فدي كلها الحاله. وهنا لا مجاز يعني كل يقصد به الكل ولا كل يقصد به الجزء الفرد؟ فالحقيقة المسألة لا يعني الراجل ده اللي عايز ياخد طاره من الحاكم ده مجاز يعني مجازا؟ لا مش مجاز، ده ينطبق على الفرد وينطبق على الجماعة. ما ينطبق على الفرد وبعدين حلو يعني الإخوان المسلمين عندهم طار عند السيسي فدلوقتي بيشجعوا الناس على انها تطلع عند السيسي. لا المسألة أكبر من طار بقى، المسألة أكبر من طار وأكبر من الإخوان المسلمين. مسألة أمة وشعوب إسلامية، ها شعوب إسلامية سطى أعداء هذه الأمة على كرامتها وعلى حريتها وعلى أموالها وعلى أراضيها، فهذه الشعوب يجب عليها أن تثور ويجب أن تنشر ثقافة. وفي اليوم الذي تموت فيه أو نسأل الله عز وجل تموت في اليوم الذي يتآمرون فيه على المقاومة الإسلامية النموذج الوحيد الجيد في الأمة الإسلامية في فلسطين، نحن ننادي بنشر المقاومة الإسلامية في ربوع البلاد العرب كلها لكي تتحرر الأمة من أعدائها ومن سطو أعدائها عليها. دكتور عمرو عادل قدامك دقيقة عايز تقول فيها في الدقيقة دي في النهاية يعني عشان خلصنا الوقت كده خلاص يعني خلاص بقى خليها المرة الجاية. لا الفكرة انت عايز الفكرة بس في طبيعة النظام لما بتكون الثروة تتحرك دايما من المستويات الأدنى للمستويات الأعلى فأنت في عندك مشكلة، وده هو طبيعة النظام الرأسمالي وأهداف الرئيسية لصبيان شكل. أما في منظومات اللي بتبقى عادلة مش مهم اسمها ايه بقى، انا شايف المنظومه الاسلاميه منها الثروه دايما بتتحرك في دوائر، بتتحرك الاعلى وبتعود الى اسفل تاني. ده هو النظام العادل وده النظام اعتقد اللي احنا لازم نفكر نطبقه ازاي ونعمله ازاي. والثروه والحاكم الظالم لا يمكن ابدا هيسمح بان الثروه بتفضل فيه لان احد ادوات القوه لازم دايما يحتكرها. اتفضل يا فندم. اخطر حاجه عملها محمد علي هي ايه؟ انه اعدم قدره الشعب على على مقاومه الاحتلال ومقاومه اعداء ومقاومه اعداء الامه. اكبر ثوره نجحت في تاريخ مصر كلها بحالها ثوره الشعب المصري ضد الحمله الفرنسيه. الشعب المصري استطاع استطاع ان هو يكسر حمله نابليون بونابرت اللي كان مروع اوروبا كلها بحالها ويكسر حمله فريزر، يكسر الدولتين العظميين انذاك. شعب بالاسلحه العاديه اللي كان مصنعها بايده محمد علي قضى على قدره الشعب المصري على هذا الى يومنا هذا والامه تعاني من هذه الايه من هذه الازمه. دكتور حسين محمد عند حضرتك دقيقه لو انت عايز تقول رساله في نهايه الحلقه دي. عايز اقول ان فهم التاريخ مهم، انه الثورات اللي حصلت في اوروبا كانت تحركات شعبيه يقودها القيادات البرجوازيه فعملت برضو انظمه تخدم الشعوب، لكن التغير اللي حصل عندنا هو تصنيع حكومات على مقاس الغرب. فعلشان كده صار عندنا دلوقتي احنا بنواجهش بس الاستبداد وبنواجهش بس الاحتلال، احنا بنواجه الاستبداد والاحتلال في لحظة واحدة في وقت واحد. علشان كده المعركة عظيمة وكثيرة التكاليف وطويلة لكنها معركة حاسمة. دكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي بمجلس الثورة المصري بشكرك جدا. شكرا. دكتور عطيه عدلان استاذ الفقه الاسلامي الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا باشا. والنهارده انا وانت اتشاكلنا مع بعض، سيبنا عمرو عادل سيبنا الدكتور عمرو. هل ينفع نبقى اسبوع معاكم؟ يعني طبعا. انا اتمنى كل اسبوع بصراحه، هو شرط التعاقد بينا وبين بعض ان انت ما خدتش عليه فلوس انه كل اسبوع. اسبوع عشان اعمله كل اسبوعين. حسب كويتك خلاص. انا اعمله كل اسبوعين. اذا كان ده رايحك يا فندم احنا شاكرين ليك جدا. الله جاي تطوعا. الاستاذ محمد الهامي باحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه بشكر حضرتك جدا يا فندم. شكرا سبحان الله. دي كانت نهايه الحلقه مع الاساتذه العظماء الافاضل، الى ان القاكم غدا ان شاء الله. غدا معنا ضيف قطري مثقف قطري والاستاذ صالح غريب، ان شاء الله هنلقي الضوء على الملف القطري كله وهنعرض منه على ملف اليونسكو. الى ان القاكم غدا ان شاء الله. تصبحوا على وطن حر. تصبحوا على خير.